الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال سلمة بن نفيل رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل، بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وأطلق عليه لفظ سنوات الزلازل لكثرتها وشمولها ودوامها وتتابعها. وروى البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. فهذه الزلازل أو كثرة الزلازل من علامات آخر الزمان واقتراب الساعة. تظل الزلازل تتتابع إلى أن تقع الزلزلة الأخيرة التي قال الله عز وجل في شأنها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولا شك أن الكارثة القرن كما يقولون التي حدثت في منطقة جنوب شرق آسيا وشملت عددا كبيرا جدا من الناس وهلك بسببها ما يقارب 200,000 نفس فجأة حينما حصل الزلزال ثم تبعه موجات المد الرهيبة التي كانت ارتفاع 4 أدوار، موجة ارتفاعها يوازي ارتفاع 4 أدوار وسرعتها حوالي 500 كيلو متر في الساعة، فاجتاحت الناس على ذهول وحصل من جرائها ما حصل. فالحقيقة أن هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وإن رغمت أنوف الذين يخدعون أنفسهم ويريدون أن يخدعوا الناس أيضا عن هذا الإنذار الإلهي. فمن الضلال حصر النظر عند التفكر في مثل هذه الآيات الكونية والإنذارات الإلهية، من الضلال أن يحصر النظر في تحليلها من الزاوية المادية، تحليل هذه الزلازل من الناحية المادية الصرفة. ودندنت بعض الناس حول كونها ظاهرة طبيعية، وأصبح سؤال تقليدي يوجه إلى الشيوخ والمفكرين وكذا وكذا: هل هذا غضب من الله؟ يقولون إنه غضب من الله. لا، ده إحنا 100% وإحنا في حاجة عندنا غلط بنعملها، إزاي في الغضب من الله؟ فللأسف الشديد نجد المراوغين والمضلين يرغون بالكلام حتى يحولوها إلى تفسير عالماني مادي إلحادي بغض النظر عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه الظواهر. فيظل الاشتغال بقوة الزلزال وكيفية حدوثه إلى آخره. هذا هو الذي أطلق عليه القرآن الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا تفسير لكيفية الحدوث، كيف يحدث ذلك، لكن السبب ما هو السبب؟ المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه سنن، هذه جنود من جنود الله عز وجل التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ولله جنود السماوات والأرض. وقال عز وجل فيها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الذين يقولون هذه مجرد ظواهر طبيعية ولا علاقة لها بكذا وكذا وطول عمرها تحدث في كل مكان إلى آخره، يعني هؤلاء الناس لا ينبغي أن يوجه إليهم هم السؤال عن إحساسهم بتفسير الحقيقي لهذه الظواهر. لكن للأسف الشديد الذين يستطيعون الجواب اليقيني عن الإحساس بسبب هذه الظواهر هم الذين دهمتهم هذه الظواهر وانتقلوا الآن إلى الدار الآخرة، رحم الله المسلمين منهم أجمعين. فهؤلاء هم الذين عاشوا تلك اللحظات وأدركوا معناها واستوعبوا درسها، لكن حين لا ينفع الدرس ولا حين مندم. هؤلاء هم الذين عاينوا هذه الآية، فهم أقدر الناس على الإحساس الصادق بأنها بالفعل إنذار من الله سبحانه وتعالى، وأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قال أوشك أن يعمه الله بعقاب لأن أمة الإجابة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى كل من ينتمي للجنس البشري، منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهي أمة الإجابة، تشمل المسلمين وتشمل غير المسلمين باعتبارهم مخاطبين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام. فأمة محمد ضمن الله عز وجل ألا يستأصلها بعذاب شامل، يعني يأتي العذاب من وقت آخر لكن ليس عذاب الاستئصال، وإنما هذه إنذارات إلهية كي يفيق الناس من غفلتهم ويتوبوا إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأخذناهم بالبأساء لعلهم يتضرعون. وهؤلاء يرفضون أن يتضرعوا، يقولون: نرفض أن نتضرع، لن نتضرع، لن نتوب إلى الله، لن نخضع ونذل لله، وإنما هذه ظاهرة طبيعية. وفحوى كلامهم أن ليس في أحوال المسلمين في هذا الزمان ما يستوجب العقوبة الإلهية، وإنما هم 100% على خير ما يرام، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا إنذارا إلهيا أو تعبيرا عن الغضب الإلهي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هؤلاء هم الدعاء إلى قسوة القلوب كي لا تنتفع بهذه الآيات. والله عز وجل يقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذا هو منهج هؤلاء الماديين الذين يخافون أن يتوب الناس، كأنهم يشفقون أن ينفعل الناس بهذه المواعظ الإلهية الربانية ويصلحوا أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، فكأنهم يشفقون من ذلك فيسارعون بأن يقولوا هذه ظواهر طبيعية وتحصل في كل البلاد إلى آخره. فقوله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، هذا معناه عدم الانتفاع بهذه الرسائل. وعلى كل الأحوال لن يهلك على الله إلا هالك، قد أقيمت عليه الحجة، فتقام الحجة بإنزال الكتب السماوية، تقام الحجة بالعلم، تقام الحجة بمثل هذه الآيات والنذر التي يبعثها الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا هو التعليل، كله بما كسبت أيدينا كما دلت على ذلك النصوص. قد لا يأتي الزلزال كجندي من جنود الله عز وجل وحده، لكن ممكن تقارنه أشياء عجيبة لا تخطر ببالك. نذكر في فترة من فترات ما حصلت في الصعيد أمطار شديدة جدا، ومنطقة كان فيها بترول، فكانت المياه تحمل البترول المشتعل على ظهرها وتحرق به البيوت. حصل هذا منذ عدة سنوات، اقترب الإنسان حينئذ من فهم وثار التنور، يعني كيف التنور يفور. انظر الجمع بين المتناقضين على يد جنود الله، الماء ماء السيول والبترول فوق السطح لأنه يطفو طبعا وهو مشتعل، والماء يحمل النار لكي تحرق البيوت ويجوز خلالها تدميرها. فكما حصل هذا في هذا الزلزال الأخير، من ضمن أثار الزلزال فعلا أن تحصل موجات من المد رهيبة جدا، وذلك في إحدى القرى الناس يفهمون أن حصل فجأة جذر، جذر شديد، دي أول خطر تحصل بعد الزلزال. فجذر الماء انحسر حتى السمك صار على الرمل، الناس تراه وتلتقط، بعض الجهلة فزعوا إلى السمك يلتقطونه، الذين يفهمون عرفوا أن الجذر سوف يعرفوه فورا مد، فهرعوا إلى الجبال وبالتالي نجوا من الغرق. ومن لا يفقهون اشتغلوا باصطياد السمك وفرحوا بهذا الجذر، فداهمتهم الأموات بصورة مذهلة ومدهشة. إذن جنود الله عز وجل كثيرة جدا لا يعلمها إلا هو. في هذه الحادثة كانت الرياح، كانت الأمواج، كانت الزلازل، كلها جنود من جنود الله تبارك وتعالى. فجنود الله كثيرة، يعني الفيروسات جنود من جنود الله عز وجل، كما نراها في الأيد طاعون العصر. الملائكة بلا شك من جنود الله، كما حصل في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب كيف نصرت المؤمنين وأذلت الكافرين. الرياح، الكسوف، الخسوف، البرد الشديد أو الحر الشديد، الجفاف، الخسف، المسخ، الطيور التي سوف تهلك يأجوج ومأجوج، بل أيضا الطير الأبابيل التي قذفت الكفار بحجارة من سجيل في قصة أصحاب الفيل. ذلك العذاب أو الأخذ الذي سيؤاخذ الله به هؤلاء الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. إذن كلها جنود من جنود الله تبارك وتعالى. فإذا كان الكفار يقولون لها ظواهر طبيعية ويشتغلون بتحليل الظاهر فقط دون النفاذ إلى باطن هذه العبرة، إن جاز أن نقول إنهم معذورون لأنهم لم يتنعموا بنعمة الوحي الإلهي جهلا، لا يعرفون آيات الله عز وجل، فكيف يصدر مثل هذا عن المسلمين؟ كيف مسلم ويقول دي ظواهر طبيعية؟ نقف عند جهل الكفار ونقتصر على تفسير الظاهرة من حيث كيفية حدوث الأحداث وتسلسلها ونغفل عن المسبب الحقيقي من أجل هذا الإمعان في الإلحاد الذي يتلبس به بعض بني زماننا. أعرض عليكم هذه الصورة، وهي صورة عجيبة جدا من أعجب ما يكون، فيها أبلغ رد على هؤلاء الذين يدندنون حول كون ما حصل في سونامي ظاهرة طبيعية ولا علاقة لها بالإنذار الإلهي أو الغضب الإلهي. نشر في موقع اسمه Global Security، يعني الأمن الكروي والأرضي، صورة مأخوذة بالقمر الصناعي، علق عليها الأمريكان، الخواجات الأمريكان الكفار، يعني ما فيش حد متطرف خالص فيهم. بيقول هنا The imagery of waves following the tsunami has been reported by some to resemble the spilling out of the name Allah in Arabic. يعني كتبنا بالإنجليزي الأمريكان، بيقولوا إن الصور بتاعت الأمواج التي تبعت زلزال تسونامي كتب عنها تقديرات أنها تشبه الهجاء العربي لكلمة الله كما صورت من القمر الصناعي. يعني الأمواج العاتية الضخمة هذه كلها تكتب من الفضاء بالصورة بتاعتها القمر الصناعي، أيضا كاتب اسم القمر Quick Bird Satellite، قمر الصناعي هو العصفور الليل السريع، يعني ده اسم القمر الصناعي. في 10 يناير 2005 يقول هنا Agent France Press Story، كتبت ايه بقى؟ وكالة انباء فرنسية تعلق على هذه الظاهرة بتقول ايه؟ Got signed in tsunami, send it as punishment. يعني ربنا وقع في تسونامي على صفحات الماء توقيعها، يعني انذار جاي من ربنا وعليه توقيع من الله عز وجل، يعني كأن ربنا ماضي على الايه؟ وتعالى الله عن ذلك، يعني لكن اقصد تعبير مجازي شوية، إن هذه الصورة فيها توقيع الله بأن ما حدث هو غضب من الله عز وجل وإنذار من الله. ده تعبير الفرنسيين، وكالة الأنباء الفرنسية God signed in tsunami sent it as punishment، أرسلها كعقوبة للبشر. هذه الصورة. الغريب أنه في هذا الموقع هتلاحظوا لو حد داخل الموقع ده الجماعة الأمريكان عاملين الصورة وراها لفظة الله بالعربي واضحة جدا، والصورة تيجي مرة بنفس الصورة الحقيقية وخلفها كلمة الله حتى تستطيع أن تقارن بين التشابه الشديد في الحروف بين لفظ الجلالة الله الذي ترسمه الأمواج المحيط وبين الله كما تكتب في اللغة العربية. فيعني ده الموقع بيبقى هو 3W وبعدين globalsecurity.org وبعدين علامة شرطة ميلة I شرطة andman-3-lanka وبعدين comp03.htm. فهتلاقوا فيها الصورة دي لو أحد حب إيه يصبحها ويعلقها في المتاجر، لأن فيها موعظة كبيرة جدا لهؤلاء الذين يحاولون إظهار الأمر بأنه ظاهرة مادية لا علاقة لها بغضب الله سبحانه وتعالى. بمناسبة هذا الأمر أيضا نقف وقفة مع موقف ذو عبرة من كتاب مواقف ذات عبر للدكتور عمر سليمان الأشقر، يتكلم فيه عن منهج المسلم في تفسير أحداث الكون. يقول المنهج الذي يفسر المسلم أحداث الكون في ضوئه، يقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى، لا يكاد يمر يوم حتى نسمع بوقوع حادث مروع في هذه الأرض المترامية الأطراف، زلزال مدمر أو صاعقة محرقة أو فيضان طار أو خسف يبتلع المدن والقرى أو غرق سفينة أو سقوط طائرة أو حادثة قطار، عدا عن الحروب التي تفني البشر وتحرق المدن وتأكل الأخضر واليابس. فهل هذه الأحداث التي تلف العالم أمر طبيعي ليس وراءه تدبير وتقدير، أم أن هناك أسبابا وراء هذه الأحداث؟ فإن كانت هناك أسباب فما نوع هذه الأسباب؟ يقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى تحت عنوان إجابة العلماء الماديين، يظن الكثير أن أحداث الكون لا تجري وفق نظام دقيق، بل تأتي مصادفة لا تقدير فيها. وعندما يذهب البعض إلى تعليل هذه الأحداث يقولون إن هناك أسبابا طبيعية أوجبت هذا الزلزال وأثارت هذا البركان وأوقعت تلك الصاعقة. ونقول في بدء الإجابة التي نرضاها إننا لا نستطيع أن نعرف القانون الذي تسير عليه أحداث الكون معرفة كلية فاصلة بقدرتنا المحدودة وعلمنا المحدود. لما يعتبر هذه القدرة وهذا العلم من قصور ونقص وعجز؟ وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتعرف على هذا القانون من غير هذا السبيل. نسيت أن أذكر لكم طبعا أن هذه الآيات تأتي بغتة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يخبر. يمكن الحيوانات عندها إحساس تستطيع أنها تحس بالزلازل قبل حدوثها والبراكين ونحو ذلك، لذلك تهرب بسرعة من المكان. لذلك قيل أنه لم يعثر على أي حيوان هالك في هذه الأحداث. لماذا؟ لأنه يمكن يرون الملائكة، احتمال يكون يرون الملائكة أو نحو ذلك فيسارعون بالهروب من هذه الأماكن. فحتى ريختر نفسه اللي هو عاملين المقياس باسمه وهو رجل أمريكي عنده 81 سنة، ريختر فقط بيقيس درجة الهزة ويحدد مكانها فقط. طبعا ده بعد إيه؟ بعد أن تقع، لكن قبل أن تقع لا يستطيع أن يتنبأ بذلك. وذلك ريختر نفسه أراد أن يسخر من الذين سألوه سؤالا كأنه يعني أحاط بكل شيء علما. فقال بعض الصحفيين له: متى تشعر بأن هناك زلزالا على وشك الحدوث؟ فأجاب ريختر قائلا: عندما تبتسم المرأة في غيري. ده الزلزال الوحيد اللي ممكن نتنبأ به، حينما تبتسم المرأة في غيري. لكن مع ذلك من الزلازل ما أستطيع حتى أنا أن أعرف متى يكون. إذن السر في عجز العلماء الماديين عن إجابة هذا السؤال هو أننا لا نستطيع أن نعرف القانون الذي تسير عليه أحداث الكون معرفة كلية فاصلة، لأن قدرتنا وعلمنا البشرية محدود لما فيه من قصور ونقص وعجز. إذن لابد أن نبحث عن القانون الذي تسير به أحداث هذا الكون من مصدر آخر. ثم يقول: وسبيلنا لمعرفة القانون الذي نستطيع أن نفسر الأحداث على ضوئه يجب أن يكون مصدره من غير طريق البشر، ما دام البشر في قصور وعجز ونقص وتقصير ومحدودية في الإمكانات فلابد أن يكون هناك مصدر آخر لا يعتريه هذا النقص. يجب أن يكون من عند من أحاط بكل شيء علما، من عند خالق الكون ومدبره ومصرف أموره الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. فنظرتنا تخالف نظرة المفكرين من غير المسلمين الذين اعتمدوا على عقولهم القاصرة العاجزة. وإذا كان الأمر كذلك فمهمتنا أن نتعرف على هذا القانون ثم ننظر إلى تلك الأحداث وفق هذا القانون السماوي الذي يطلق القرآن الكريم عليه سنة الله عز وجل. يقول: يجب أن نؤمن قبل أن نمضي في البحث أن لهذا الكون خالقا مبدعا صنعه وأوجده، ذلكم هو الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، وأنه خلقه لغاية لا لعبا ولا عبثا. يقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بل خلقه ليكون معبدا ومعاشا لمن جعله خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وسخر هذا الكون أرضه وبحره وشمسه وقمره وليله ونهاره لبني آدم ينتفعون بما فيه من خيرات تقيم حياتهم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وطلب الله عز وجل من البشر الذين سخر لهم الكون أن يسخروا حياتهم وفق شريعته التي بلغهم إياها بواسطة رسله. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وطلب الله من الناس الذين استخلفهم في الأرض أن يعملوا على إصلاح الأرض وتعميرها، ونهاهم عن الإفساد والظلم فيها. وجعل صلاح هذا الكون وفساده مرتهنا بمدى صلاح البشر وفسادهم. ويصلح البشر إذا ساروا وفق الشريعة المنزلة التي توضح الطريق السليم للحياة المثلى التي يريدها الله للكون والكائن الذي استخلفه فيه. هذه الحياة التي تنسجم وتتفق مع طبيعة الإنسان وطبيعة هذا الكون، لأن الكل من عند واحد، فخالق الإنسان وموجد الكون هو منزل القرآن الذي ينظم حياة الإنسان في تفكيره وسلوكه في الأفراد والمجتمعات، فكيف يأتي التعارض والتنافر؟ فإذا لم يقم الإنسان حياته في الأرض وفق ما يريد الله فقد أفسد نفسه ودساها وخالف فطرة هذا الكون الذي يعيش فيه، واستحق أن يأخذه الله بشتى العقوبات التي تشير له بأنه تنكب الطريق السوي وخالف الفطرة التي فطره الله عليها، وكأنها تقول له: قف وأعد النظر فيما أنت عليه، فإنك تضرب في بيداء شاسعة مظلمة بغير دليل. إذن هذا يحصل عندما يخالف الإنسان هذه الفطرة، تأتيه العقوبة لتنبهه إلى أنك تتنكب الطريق الذي كلفك الله سبحانه وتعالى به. ثم يقول: ما يصيب البشر فبسبب ظلمهم. فالمصائب دليل على فساد المستخلفين في الأرض بسبب نكالهم عن الحق الذي أنزل إليهم. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فهذا أكيد كان نفس دعاء الذين داهبهم هذا العذاب أو هذا الزلزال وهذه الأمواج، وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه. هذا الظاهر، الله تعالى أعلم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم إن فساد الناس وتركهم ما أوحى الله إليهم وإعراضهم عن الهدى له تأثير في هذا الكون. انتبهوا لهذا، فساد الناس انحرافهم عن الوحي وعن التوحيد والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى يؤثر في هذا الكون، فقد يسبب انقطاع الغيث. المعاصي تسبب انقطاع الغيث والجفاف، كما جاء في الحديث: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فقد يسبب فساد الناس انقطاع الغيث وإمحال الأرض وقلة الظهر وجفاف الضرع، كما أن الإيمان يكون سببا في كثرة البركات الخارية من الأرض والهابطة من السماء. إذن ما الذي يدل على الارتباط بين أحداث هذا الكون وبين أحوال الناس من حيث قربهم أو بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ يقول الله عز وجل، وهذا خالق الكون سبحانه وتعالى هو الذي يفسر لنا هذه الأحداث: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكل فساد في هذه الأرض فهو بسبب كسب الناس السيء. وقد قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمفاتيح الرزق الإيه؟ استغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه الحروب الطاحنة التي تدمر الإنسان وما صنع، والتي تقوم على الأهواء وتستشري لأجل التفاهات، هي نتيجة لترك الضوابط التي سنها الله لخلقه. فلو كان الناس متقيدين بالحق الذي شرعه الله لقلت المنازعات ولهدأت المشاحنات وتحولت وجهة القتال، فلا ترفع رايته إلا لإقرار حق وإزهاق باطل. وضح مما بسطناه أن ما نراه في جنبات الكون من مصائب وبلايا تأخذ بأعناق الناس وتهز أركان مدنيتهم، ليس وليدة للمصادفة، بل أمر مقدر ليس للمصادفة فيها نصيب. فيرسل الله منها ما يرسله على عباده من البأساء والضراء كي يستكينوا ويتضرعوا إلى ربهم ويخضعوا له. فالبلاء طريق لعلاج النفس الإنسانية التائهة في مسارب الحياة البعيدة عن الحق الأصيل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ونحن نشاهد أن البلايا قد تعود بالناس إلى ربهم أحيانا، فكم سمعنا من الناس البعيدين عن الإسلام كلمات الإيمان ورأينا عودتهم إلى الإسلام بعدما حل بنا من هزيمة. ولقد قرأت قصة 4 نفر سقطوا من طائراتهم الحربية في لجة البحر وبقوا في قاربهم الصغير مدة 34 يوما. وكتب أحدهم يصف أيامهم تلك، وكان مما ذكره أن أكبر ما أعانهم على الصمود لجوءهم إلى الله وترنمهم بما يحفظون من كلمات كتابهم. ولقد صور الله سبحانه وتعالى لنا تأثير المصائب في النفس إذ ترجع إلى ربها فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني حتى الكافر في هذه اللحظات يستيقظ ما وقر في قلبه من رصيد الفطرة، فيستيقظ وينتبه ويدعو الله مخلصا له الدين، لا يشرك مع الله أحدا، من ثم يستجيب الله حتى دعاء الكافرين في مثل هذه الأحوال إلا أن يشاء الله تعالى. والله يحب الإعذار إلى خلقه كي لا يبقي لهم حجة عليه، فيرسل إليهم الرسل فلا يستجيبون، وقد يصيبهم البلاء فلا يرتدعون، فتحل المصائب بساحتهم فلا يؤوبون، فيفتح عليهم الدنيا لينظر كيف يعملون، أيشكرون ويحمدون أم يبغون ويبصرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. حتى عفوا يعني كفروا، أمهلهم الله عز وجل بعد ذلك حتى عفوا كفروا وكفروا المال والولد والرزق واغتروا بما هم عليه، ثم نسبوا ذلك إلى أن هذا هو الدهر، هذا هو الدهر، هذا هو الزمان، الأشياء المصادفة، عادة الدهر كذا الإيه سراء وضراء. وهذا حصل أيضا مع أبائنا، نفس الكلام الذي يقوله البعض الآن، فإن شيء بيحصل في كل البلاد، وبعضهم لما يسأل عن شيء من هذا يقول ما هو بيحصل في اليابان، في اليابان، اليابان لأنهم مشركون وثنيون. واحد من الجماعة اللي هناك في سريلانكا والمنطقة دي يعني هو نجا من الزلزال وهو بوذي، فكان كل الناس يعرفهم في المعبد، فيتعجب جدا يقول كيف يعني غرق كل الناس الذين في المعبد، أنا كنت بعيد فعشان ما حضرش معهم فهو نجا. فولا يبقى إن لأن هم في المعبد يعبدون الأوثان ويشركون بالله فهم أولى بالإغراق. فعندما أبصرتهم النعمة وأشعروا قالوا هذه عادة الدهر ضراء وسراء، وقد أصاب آباءنا مثل ذلك لا بابتلاء وقصد بل ذلك بالاتفاق لا على ما تخبر به الأنبياء أتواصوا به. نفس الكلام الذي يقوله الآن بعض الضالين وبعض المضلين المخادعين المداهنين الذين يسيرون الموجة ويأتمرهم الناس ويسألونهم هل هذا غضب من الله، يكونون من سبيل الشرع الشريف، كيف غضب من الله، هذه أشياء علمية وعايزين العلم وعايزين نحترم العلم، هذا عين الجهل، لأن العلم اللي هو الذي يقتصر على ظاهر من الحياة الدنيا التفسير الظاهري الجاهل هذا ده الذي وصفه الله بأنه جهل وليس بعلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل كلمة يعلمون من كلمة إيه لا يعلمون، فدل على أن هذا العلم كلا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وصفا حالهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فالاختصار على الظاهر من الحياة الدنيا كلا علم، لأنه لن يفيد شيئا في ردع الناس عن التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعغري جواب سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهذا الكلام إذا صدر من هؤلاء الملاحدة فيمكن يكون له مثالا، لكن كيف يقول هذا أهل الإسلام وأهل القرآن وأهل العلم يدورون في نفس الفلك ويقولون للناس خداعا لهم وتضليلا إن هذا ما له علاقة بغضب الله يعني محور الكلام ده احنا يعني مفيش احسن من كده, احوالنا 100% توافق شرع الله سبحانه وتعالى, وبالتالي لا نستحق اي عقاب من الله عز وجل. ثم بدلنا ما كانت سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا البراء والسراء. فهم يقولون هذه عادة الدهر, براء والسراء, وقد أصاب آباءنا مثل ذلك لا بابتلاء وقصد, بل ذلك بالاتفاق صدفة يعني, وليس كما تخبر الأنبياء, لأن الأنبياء هم الذين يربطون هذه الأحداث بالتفسير الحقيقي لها, وهي أنها إنذارات إلهية أو غضب من الله عز وجل. وتدبير الله لا يجري في الناس على نمط واحد وسنة واحدة, إنما يدبرهم بما يكون إلى الإيمان أقرب, وهو قول الله تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة, لأن ورود النعمة على البدن والمال بعد الشدة والضيق يستدعي الانقياد للطاعة والاشتغال بالشكر. فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يأخذ أهل المعاصي بالكفر بالشدة تارة وبالرخاء تارة على سبيل الاستدراج والاختبار. فلا يظنن الناس أن ما يمدهم الله به من نعيم هذه الدنيا دليل رضوان الله عليهم, فقد يعطي الله الناس على ظلمهم الشيء الكثير ثم يأخذهم بسبب ذنوبهم وطغيانهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات, بل لا يشعرون, بل قد يكون إمداد الله لأمة ما استدراجا منه ومكرا بهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه كلمة موجزة للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى حول منهج المسلم في تفسير أحداث هذا الكون. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.